من لا يفارقنا. سبحانه وتعالى. قلنا يعني قلت لزوجتي أنت طالق بالتلاتة، فهل يحق لي مراجعتها؟ يعني أن أنا أراجعها تاني؟ أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا الأمر. لو حاسبنا وأوقعنا هذا الطلاق على رأي المذاهب الأربعة، الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة وكلام النبي من قبلهم، صلى الله عليه صارت وسلم محرمة عليك. نعم، كارثة. الرأي المفتى به رأي ابن تيمية في جميع المحافل العلمية، وهو أنه تقع طلقة واحدة إذا كانت واحدة. مولانا يعني